يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. كمل. إن تجدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية 47 بعد 100 من سورة النساء، ولما ذكر تعالى عذاب المنافقين بين أن تعذيبهم إنما كان لكفرهم وذنوبهم لا لشيء آخر، وأنه عز وجل كما لا يستفيد من طاعة العباد فإنه لا ينتفع أيضا بتعذيبهم، فهو مستغن عما سواه. قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله. تفسير الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما استفهامية، والمراد بها هنا النفي والإنكار لتأكيد الحقيقة، والمعنى: أي منفعة لله عز وجل في عذابكم يا أيها الناس إن شكرتم وآمنتم، فهذا لا يزيد في ملكه، كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه، فهو لا يعذب لأجل التشفي من الغيظ كما يفعل كبراء الدنيا، وإنما يعذب من استوجب العذاب بكفره. وكان الله شاكرا يشكر لعباده أعمالهم فيثيبهم عليها ويوفيهم أجورهم ويتقبل منهم القليل وينميه. عليما أي يشكر عباده، عليما بشكر عباده وإيمان قلوبهم فيجازيهم على ذلك. فوائد الآية: وفي الآية رحمة الله بعباده وفضله عليهم. وفيها ترتيب الجزاء على الأعمال، وفيها أن وعيد الله للمنافقين إنما هو على كفرهم ونفاقهم لا تشفيا ولا يجلب له منفعة ولا يدفع به مضرة، وهو الغني الكبير. وفيها أن حكمته تعالى اقتضت معاقبة المسيء، وفيها معاقبة الكافر، وفيها أن حكمته تعالى اقتضت معاقبة الكافر، وفيها ندب العباد إلى الشكر وهو توحيد المنعم، واعتراف القلب بنعمته، وثناء اللسان عليه، وعمل الجوارح بطاعته، وترك الاستعانة بنعمته على معصيته. وفيها تقديم الشكر على الإيمان لبيان أهميته، ولأن الشكر سبب في الإيمان وهو نصفه، وفيها تقديم الشكر على الإيمان لبيان أهميته، ولأن الشكر سبب في الإيمان وهو نصفه، والصبر نصفه الآخر. وفيها أن الله لا يعذب المؤمن الشاكر، وفيها أن من تفكر في نعم الله وقدرها حق قدرها فإن ذلك يقوده إلى الإيمان. وفيها من أسماء الله تعالى الشاكر، وقد ورد في القرآن أيضا الشكور، فهو كثير الشكر لعباده المطيعين يجازيهم بالثواب الجزيل على قليل العمل. عليكم السلام ورحمة. وقال البغوي رحمه الله: الشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. هذه العبارة ممكن يكون بغوي ناقلها من أحد، يعني مثلا لو شفت ابن جرير يعني عبارة الشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب، هل هي منقولة؟ الشكر من تعالى والمجازاة والثناء الجميل كما في القاموس. الشكر من الله المجازاة والثناء الجميل. المجازاة والثناء الجميل. القاموس هذا الشخص في اللغة. طيب هذا يقصد التفسير، تفسير شكر. أيوة بس إيه، لأن يعني مو هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، فهو ينقل من القاموس هذا، قاموس الفيروزابادي. لأنه هو على مادة إيش؟ شكرة، صح؟ لا هو لم يأتي ذهن أن هو بفسد كلمة شكر، بل هو يعني ينسب شكر الله عز وجل، يعني فسد شكر الله. أيوه، هو يقول من الله، الشكر من الله كذا، حتى لو يعني شوف هذا بالنص من القاموس المحيط الفيروز بادي. الشكر بالضم عرفان الإحسان ونشره، ومن الله المجازات والثناء الجميل، فهو نقلها من قاموس المحيط الفيروزابادي بالنص يعني، لأن الكلمة عربية. طيب، فهو رجع إلى القاموس ونقلها من صاحب القاموس. وقال البغوي رحمه الله: الشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. وفي الآية كمال غناه تعالى وكمال علمه، وفيها الجمع في العبادة بين القول والفعل، فالشكر قاله والإيمان حاله. وفيها أن الإيمان والشكر أمان الإنسان، وفيها أن الله لا يعذب أحدا من خلقه طلبا لنفع ولا دفعا لمضرة باستغنائه عز وجل، وإنما اقتضت حكمته تعذيب من كفر وعصى. يعني هذه مكررة مع إيش؟ طب غير هذه، في تكرار آخر اللي هو رقم 2. صح، شوف الفائدة الثانية فيها كلمة جلب منفعة ودفع مضرة. أو رقم 3 يعني كأنها الكلمة، أو يعني هي الفائدة الثالثة والرابعة هي هذه، صح؟ يعني هذه الفائدة فيها دمج بين 3 و4. صح؟ بس نحن هذه خدمها عامة، اللي هي 13 عامة لا واحد من خلقه، وهذيك على المنافق. نعم، الثالثة على المنافق، الرابعة الكافر. طيب، وهذه فيها يعني أحدا من خلقه عامة. يعني هي طبعا فيها نوع تكرار، صح أنه في فرق، بس الفرق محدود. طيب نبقيها، هو ما دام في فرق ممكن نبقيها. وفيها أن الله لا يعذب أحدا من خلقه طلبا لنفع ولا دفعا لمضرة لاستغنائه عز وجل، وإنما اقتضت حكمته تعذيب من كفر وعصى. وفيها أن الشكر لا يقع من الكافر. وفيها التنويه بشأن الطاعة، وفيها التنويه بشأن الطاعة وتشريف المطيع، لأن الله تعالى سمى ثواب الطائعين شكرا منه عز وجل. وفيها أن الله لا يضيع أجر المحسن ولا يعذب غير المسيء، وهذا مما يتضمن اسمه الشاكر. وفيها أن الله لا يضيع أجر المحسن ولا يعذب غير المسيء، وهذا مما يتضمنه اسمه الشاكر. وقد جاء هنا على وزن اسم الفاعل وليس بصيغة المبالغة الشكور، وذلك لأنه يتقبل أقل شيء من العمل وينميه. وفيها أن الله عز وجل يجازي الشاكرين المؤمنين بأكثر مما يستحقونه، فيعطيهم الخير العميم والنعيم المقيم، وأنه يثيبهم على ما عملوا، فيعطيهم الخير العميم والنعيم المقيم ويثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا. وفيها أنه لا حاجة لله في تعذيب العباد، وأنه لا يعذب لأجل التعذيب ولا لأنه يحب التعذيب. أيضا هذه فيها شيء من التكرار. ننتقل الآن إلى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. طبعا هنا نذكر أنه إذا ما وجدنا رابطا فلن نتكلف في إيجاد رابط. إذا ما وجدنا رابط بين الآية وما قبلها لن نتكلف في إيجاد رابط. فإيش ذكروا أهل الروابط؟ لأنه إذا اللي يقول استئناف خلاص مش ما فهم مفهوم يعني. يعني يمكن إذا جاء واحد يربط هنا لابد يجيب لابد يرجع للوراء حتى يربط بشيء قد يعني شيء مضى. جاء من أول مجالسة الكافرين والخوض معهم. مجالسة الكفار والخوض معهم. نقرأ بعض الكلام. يعني هو راح يرجع لوراء ويربط في أشياء مضت ولا لا؟ نعم. إلى أن وصل الآية قبل الأخيرة في الشكر والعلم. طيب هات ما ماشي هات وقارب هذا. قال البقاع: ولما تم سبحانه وتعالى ما أراد من تقبيح حال المجالسين المخائضين في آياته بما هي منزاة عنه ومما يتبعه من وصيهم وبيان قصدهم بترك مجالسة من النهي عن مثل حالهم ومن جزاء من فعل مثل فعلهم، إلى أن ختم بأشد عذاب المنافقين وحث على التوبة بما ختم بصفات الشكر والعلم، أخبر أنه يبغض خوض الكافرين الذين قبح مجالستهم حال التلبس به. وكذا كل جهر بسوء إلا ما استثناه، فمن أقدم على ما لا يحبه لم يقم بحق عبوديته. فقال معللا ما مضى قبل افتتاح أمر المنافقين الأمر بإحسان التحية: لا يحب الله. يعني هو قضية أنه لما ذكر سوء أخلاق المنافقين ذكر النهي عن الجهر بالسوء من القول. هي قول الله جل وعلا كان الله جل ينهى المؤمنين على الجهر بالسوء للمنافقين الذين تبين نفاقهم إلا إذا ظلموا. ايوه شو جريف ايوه لا إله إلا الله. طيب ماشي، ممكن نقول نكتب: ولما ذكر تعالى محبته للشكر ولما ذكر تعالى سوء أخلاق المنافقين وذكر محبته لشكر وذكر محبته للشكر أتبع ذلك ببيان أنه يكره السوء وإعلانه. ويبغض سوء الخلق أو الخلق السيء. الخلق السيء. فقال سبحانه: طيب اقرأ التفسير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلم، وذلك قوله إلا من ظلم، وإن صبر فهو خير له. وقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. أيوة، شوف هذا حديث، يعني إيش كتب عندك صحة الحديث؟ إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود في الأدب باب من دال من إيش ضعيف. قال إسناده إيش؟ ضعيف. إسناده ضعيف؟ نعم. العلة عندنا عن حبيب عن عطاء. طيب، قال يحيى بن سعيد القطان: حديثه عن عطاء غير محفوظ. يعني حبيب عن عطاء قال في حديث حبيب عن عطاء غير محفوظ. وحدثنا سفيان عن حبيب قال البخاري: لا أعلم لسفيان الثوري سماعا من حبيب. طيب، يعني إذن هنا في مشكلتان: الأولى تتعلق بسماع سفيان من حبيب، والثانية تتعلق بحديث حبيب عن عطاء. طيب، الشيخ مقبل الوادعي ايش قال؟ نفس الكلام اللي قال الشيخ. ضعيف في تهذيب نقل العطية عن القطان، قال حديث عن خبيب عن عطاء ليس المحفوظ. خبيب ولا حبيب؟ خبيب. خبيب؟ نعم. طيب شوفوا هو ايش الان، خبيب ولا حبيب؟ عندنا طبعتين ثلاثة لابن كثير كلها حبيب. كذلك عندي بعض الحديث حبيب. وهو حبيب بن أبي ثابت. حبيب. خبيب ذا خطأ. وقال قيل لما أنا أعطى حديث أبي ثابت عليه. إذن في الآن كذا شغلة. طيب، قال البخاري: لا أعلم لسفيان الثوري سماعا من حبيب. أول شيء، هذا حبيب بن أبي ثابت. طيب، قال البخاري: لا أعلم لسفيان الثوري سماعا من حبيب. وبعدين قال يحيى ابن سعيد القطان. طيب، طيب في حبيب حديثه عن عطاء غير محفوظ، وفي شيء آخر وهو أن حبيب بن أبي ثابت رحمه الله نفسه مدلس، وهنا قد عنعن وقد عنعن يعني قال عن ما قال سمعته، ما قال أخبرني ونحو ذلك من ألفاظ الاتصال. الحديث رواه أيضا النسائي من طريق سفيان عن حبيب عن عطاء مرسلا، لاحظ يعني جاء مرسلا، ورواه أحمد من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم بن عائشة به، وإبراهيم بن مهاجر ضعيف، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، حديث ضعيف. لكن ما معنى لأنه قد يوجد حديث أخرى يعني بمعناه. عن عائشة قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه يعني على السارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، معناه لا تخففي عنه عقوبة الآخرة بدعائك عليه، لا تخففي عنه عقوبة الآخرة بدعائك عليه. إذن معنى هذا أن الدعاء على من ظلمك يعني يمكن أن ينقص مما ستأخذه منه يوم القيامة. الآن أنت لو ما دعوت عليه، أنت ستأخذ حقك منه يوم القيامة. لو دعوت عليه ممكن ينقص ما ستأخذه منه يوم القيامة. ولذا قال لا تخففي، لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه، ولا تنقصي من الأجر وما ستأخذينه منه من الحسنات بدعائك عليه. فعلمنا أن عدم الدعاء أكمل في أخذ الحق يوم القيامة. عدم الدعاء على المظلوم نكتبها طبعا هي ما هي مباشرة من الآية، هذه متعلقة بالحديث. طيب نقول عدم الدعاء أو ترك، خلينا نسميه ترك، ترك الدعاء على الظالم ايش قلنا اكثر في استيفاء الحق منه يوم القيامة؟ ايش قلنا؟ ترك الدعاء على الظالم ايش؟ ما كمل. ترك الدعاء على الظالم، ما قلنا شيء في استيفاء الحق منه يوم القيامة؟ في استيفاء الحق منه يوم القيامة؟ احنا كتبنا بس يعني الشيخ شرح الحديث. طب ايش الان ايش قلنا عنه قبل قليل في الشرح؟ لا، هذه الجملة اللي ذكرناها قبل قليل، ترك الدعاء على الظالم. يلا عاد نسويها مسابقة، نقول ترك الدعاء على الظالم فراغ في استيفاء الحق منه يوم القيامة. فراغ؟ إيه يعني يلا املأوا الفراغ، يعني هاتوا كلمة، يعني هاتوا كلمة خذ هذا الظالم، يعني كلمة بمعنى أعون أو أجدى أو أكثر أو أوفى أو يعني من هالقبيل، يعني في استيفاء الحق منه يوم القيامة. ترك الدعاء على الظالم أفضل مثلا في استيفاء الحق منه يوم القيامة، بس أعطونا كلمة كذا يعني أوقع. ترك الدعاء على الظالم فراغ في استيفاء الحق منه يوم القيامة. ترك الدعاء للظالم أفضل استثناء حقي منه كامل يوم القيامة. طيب لا إله إلا الله. أجدى أجدر بالراء ولا أجدى من الجدوى؟ طيب أمكن في استيفاء الحق منه يوم القيامة؟ خلص كلنا ايش؟ ترك الدعاء على الظالم امكن في استيفاء الحق منه يوم القيامة. إذن لو واحد يعني دعا على الظالم، إذن الأفضل أن لا يدعو على الظالم ويبقي أجره كاملا موفورا، يعني يبقي ما سيأخذه منه يوم القيامة كاملا موفورا، كظم غيظا من جهة و أقفل باب الاعتداء في الدعاء، لأنه قد يجور على الظالم. يعني يمكن مثلا واحد ظلمك ب يعني أي حاجة، أخذ نعالك في مثلا من المسجد مثلا بدون إذن، فتجد بعض الناس إذا اللهم يتم أطفاله ورمل زوجته و إيش يعني الحين هي يعني تستاهل كذا، يعني هل هي الآن دعاءك هذا يوازي أو يكافئ أو على مستوى الجريمة التي فعلها الرجل هذا؟ فالدعاء أحيانا يصير في يعني زيادة على الظلم، يعني ظلم من جهة أخرى يعني. فعدم الدعاء، ترك الدعاء على الظالم أولى، لأنه يجتنب به الاعتداء ويكون أمكن في استيفاء الحق وأجدى وأجدر وأوفى يوم القيامة. فلذلك قال لا تسبخي عنه، يعني لأن بعض الناس يعني لما يسرق من شيء أو يؤخذ من شيء يدعو الله لا يبارك فيه ومدري إيش وللسرطان ومدري إيش، يعني أحيانا يمكن اللي أخذه ما هو متعمد، يمكن ظنه له، يمكن كانت مزحة، يمكن استعاره ليرده، يمكن يعني بعض الناس أول ما يكتشف أنه في شيء مأخوذ منه على طول ينزل أدعية. طيب قد يكون هذا الذي أخذه متأولا أو يظنه له أو يعني زي كذا، فيروح هذا يدعو عليه أدعية كثيرة ومتوالية، فقد يكون دعاء هذا ليس في محله، قد يكون اعتداء. وذاك أحسن ما يدعو على الظالم. طبعا لو قال واحد طيب الآن احنا ليش نقنت القنوت هذا، ليش نقنت؟ نقول نقنت لمصلحة الإسلام، يعني هو الآن انت لما تقنت على الكفار تقنت عليهم لأنهم يؤذون المسلمين، يعني ما هو فقط لحق شخصي، واحد سرق منك جوال الله يرضى، الآن تتقنت لحق الإسلام أو لأجل المسلمين. بعدين ممكن تقول أنت يعني مثلا اللهم أنجل المستضعفين المؤمنين، اللهم أنجل المستضعفين، اللهم عليك باليهود، عليك بأعداء الدين، عليك، فتدعو أن يكف الله شرهم يدفع أذاهم. ولذلك يعني يقول عليك بهم كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بقريش، أو مع أنه ترى فيها آيات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب، لكن يعني الدعاء بالنص النبوي أولى من قوله مثلا جمد الدماء في عروقهم كذا كذا، لأن بعض الناس يأتي بأدعية طبعا. فيعني يكون الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار أولى. الصحابة مثلا قالوا اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، مثلا في رمضان في رمضان دعا الصحابة في النصف، في النصف من رمضان دعوا على الكفار بهذا. طيب أكمل. وقال الحسن البصري: لا يلو عليه، وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. يعني كيف يقول لا يدعو عليه على الظالم، وإنما يقول مثلا اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه، لأن هذا هو أنت تريد الآن أنت إيش أن يرجع لك حقك مثلا بدون ما ينزل به هو الضرر والوائل آخره، ولأن فيها نوع من التشفي والرغبة في الانتقام، وهذا حظ نفس قد يزيد عن الحد، ولأن فيه رغبة في التشفي والانتقام، ولأنه حظ نفس قد يزيد عن الحد. كتبنا يعني كذا، ولأنه قد يتجاوز في الدعاء عليه فيكون من المعتدين في الدعاء، ولأن فيه الرغبة في التشفي والانتقام، وفيه حظ نفس قد يزيد عن الحد. نعم. وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. أرخص له أن يدعو على من ظلمه، أو قد أرخص له شرعا، يعني أرخص له من غير أن يعتدي عليه، كما قلنا له قد يعني يفعل شيئا مثلا من الصغائر صغيرة فيدعو عليه كأنه أبو جهل مشرك عطل الدعوة مثلا، أو قتل المسلمين، عنه وإيش أخذ منه مثلا كذا شيء 5 ريال شيء بسيط. نعم. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال أبو داود: حدثنا عن القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البارئ منهما. المستبان ما قال فعلى البارئ منهما ما لم يعتد المظلوم. فقال مكتوب هو قال أبو داود حدثنا القعنبي، مكتوب رواه مسلم في عندي أنا في كذا أخرج أبو داود ومسلم. أيوة في كتاب البدر يعني عزو إلى مسلم أعلى. نعم. نعم. وقال عبد الرزاق أنبأنا المثنى من الصباح عن مجاهد في قوله: أنبأنا المثنى بن الصباح بالتشديد. أي وقال عبد الرزاق أنبأنا المثنى ابن الصباح عن مجاهد في قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر يعني فلم يؤدي إليه حق ضيافته الواجب شرعا، لأنه في ضيافة واجبة مثلا يوم وليلة، بعدين إلى ثلاثة أيام مستحبة، يعني خلاص إحراج وأذى ما يجوز، انصرف يمشي. فهذا نزل عند ناس فما ضيفوه الضيافة الواجبة، فخرج يتكلم، خرج يتكلم. نعم. فلما خرج أخبر الناس فقال، فقال ضفت فلانا فلم يؤدي إلي حق ضيافتي، فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حين لم يؤدى الآخر إليه حق ضيافته. حين لم يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن، وفي رواية هو الضيف المحول رحله فإنه يجهر لصاحب السوء من القول. هو الضيف المحول رحله بالنصب مفعول به. هو الضيف المحول رحله فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روى عن غير واحد عن مجاهد نحو هذا، وقد روى جماعة سوى النسائي والترمذي من طريق الليث بن سعد، والترمذي من حديث أبي لهيعة ابن لهيعة كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن حبيب كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا يعني لا يضيفونا. إنك تبعثنا يا رسول الله في الدعوة مثلا في أحياء العرب، ننزل على قوم لا يقرون، بخلاء يعني حق الضيافة الواجب ما يعطونا إياه. نعم. فما ترى في ذلك؟ قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا يعني بدون استئذانهم يا شيخ؟ أي نعم، هذا أجازه العلماء بالقوة. يعني حق الضيافة طبعا من زمان كانت الناس تمشي في الصحاري مسالك ودروب، طيب، وتمر بأحياء من العرب، فكان اللي يمر يعني محتاج، يمكن ما عنده ماء، يمكن من زمان ما أكل طعاما من مدة، فلما يمر بأحد في الطريق، طيب، يجب على ذاك الشخص أن يضيفه شرعا، يجب عليه، لأنه هذا محتاج وسالك طريق، وكانت مفازات وصحاري وأشياء، يعني مو هو الآن واحد يجي على البلد يحصل فندق وفنادق ومطاعم ومدري إيش، لا، من أول كان يدخل يعني في أثناء الطريق من بلد إلى بلد، إذا مر بقوم كانوا بادية عندهم خيام مثلا نازلين وغنم وخيام فيمر بهم، فيجب عليهم إطعام، يجب عليهم أن يضيفوه يوما وليلة، والاستحباب إلى ثلاثة أيام، بعدين خلص يمشي، لأن الأصل أنه هذا المسافر أنه متحرك، ما هو جالس عندهم يعسكر عندهم يعيش معهم، هو مسافر، فالمسافر يوم وليلة ويمشي، يعني إذا إلى ثلاثة ما يعني مسموع، طبعا يستحب أن يضيفوا ما يجب عليهم، بعد ثلاثة خلاص لا يثوي عنده فيحرجه، حد جاء في الحديث أنه لا يجوز له أن يثوي عنده فيحرجه. طيب مر بقوم جاء يعني نزل عندهم قال حق الضيافة، حقي في الضيافة، الأكل والشرب والإيواء النوم حقي. قالوا ما لك شيء، يلا امشي امشي ما لك شيء، طردوه ما أعطوه شيء. عليكم السلام ورحمة الله. طيب في له حق شرعا، من كان يؤمن بالله الآخر فليكرم ضيفه، فليعطي ضيفه جائزته، فليؤدي جائزة الضيف. طبعا هذه ورد فيها أحاديث متعددة، ترى هذه قضية يعني إضافة الضيف فيها أحاديث، وهي واجبة على على إيش؟ على من يسكن في طرق الناس، طرق من زمان كان في طرق برية ومسالك، فواجب الضيافة عليه. طيب واحد نزل عندهم وما ضيفوا، حتى إذا أتوا على قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما لأم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ما ضيفونا كان ما سويت الجدار ولا عدلته إلا بمقابل، ما تشوف أنهم لئام ما ضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في أحد الناس مرة كان مسافر في الطريق ومعه نقود يعني، فدخل متجر قال أنا مسافر ما عندي نقود يعني كده، فأعطيني شيء أكله، ما رضى حق المتجر أعطيه، فأخذ بالقوة فاستدل بهذا. يعني شوف في فرق بين المدن، يعني في فرق. الآن الحياة تغيرت شوي، يعني الآن صارت الناس تروح المطار من مطار لمطار على البلد، من مطار لمطار على الفندق، ما بيمر بال ما تمر العملية ب، لكن من زمان طبعا ولا زال إلى الآن يعني في بعض الأماكن القرى والهجر والصحاري والبادية، البادية إلى الآن موجودين، البادية في بلاد كثيرة، لما واحد يمشي من مكان لمكان يحتاج ينفذ ماءه وزاده، فيكون في الطريق ناس من أهل المكان نازلين عندهم خيامهم عندهم غنمهم، فيجب عليهم أن يضيفوه وأن يسقوه ويطعموه وينام يوم وليلة، هذه ما فيها كلام، ويستحب إلى ثلاث. فما هي مثل أهل المدن، يعني ما هو مثل اللي يروح الآن مثلا بالطيارة من بلد إلى بلد، ينزل في البلد الثاني إيش أخذ منه ساعتين في الجو مثلا، وفي الجو يعطوا أكل وشرب، وفي الطيارة وجبات، فما هو مثل أول وضع. إذا ينزل في بلد يقول يلا ضيفوني، يعني ترى هذه الحالة الأولى شيء اضطراري، واحد يبغى يمشي يعني الذاهبين إلى الحج، ذاهبين رايحين من مكان إلى مكان لطلب رزق شيء، فيمرون بالقوم في الصحراء في المسالك في الدروب، ما هو مثل الآن مثلا واحد يقول الحين أبغى أروح على كذا يختار له بلد كذا، يعني فلان بروح بالطيارة على القاهرة مثلا وأدخل على أي بيت يعجبني وأقول ضيفوني، وإذا ما ضيفتوني راح أخذ منكم غصبا عنكم، وأروح بعد مكان ثاني بعدين أروح لبلد ثاني، يلا سياحة سياحة، وكل واحد بدل ما أروح الفندق ضيفوني، مو هذا هو، ليس في داخل البلد، كانت من أول الطرق والمسالك وفي انقطاع. وليش الزكاة تعطى لابن السبيل، ومن هو ابن السبيل، وليش طلع شيء اسمه ابن السبيل، ابن السبيل المسافر المنقطع والذي ذهبت نفقته وما أدري إيه، فيعطى ما يوصله إلى أهله، فليس هذا من هذا، مو واحد الآن داخل رايح من بلد لبلد بالطيارة داخل على عاصمة ضيفوني يلا اللي بعده ضيفوني، بدل ما أدفع الفنادق، وهو يمكن ذهابه كله لأجل أن يضيفوه، يعني يكون ثقيلا عليهم، لا في حاجة تلجئه للذهاب ولا. فالمهم ليس هذا من هذا، ما هو داخل فيه. طيب، إذن قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ القرى هو الضيافة. قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فاعتبروا بعضهم من الإيش الحقوق التي يجوز أخذها بالقوة أو بالخفية، لأنه حق للضيف. يعني يوم وليلة هذه حق الضيف. طيب، الحديث ايش؟ رواه البخاري ومسلم. ها، يقول روى الجماعة سوى النسائي والترمذي. بس انا مستغرب يعني من طريق الليث بن سعد باللهيعة، هو الذي عند الترمذي والليث بن سعد عند الجماعة. فالحديث البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وابن ماجه والترمذي. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا الجودي يحدث عن سعيد بن مهاجر عن المقدام ابن كريم عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. طيب، أول شيء كلام الحسن، كلام الحسن لا يدعو عليه. طيب، رواه ابن جرير بإسناد صحيح إلى الحسن. الرواية الأولى والثانية وقد أرخص له، اللي هو لا يدعو عليه. طيب، بعدين هو الرجل يشتمك فتشتمه عبد الكريم بن مالك الجزري. طيب، رواه ابن أبي حاتم عنه وإسناده صحيح. على إدخاله ما هو صحابي ولا تابعي، لكن الإسناد إليه صحيح. طيب، ثم قلنا حديث أبو داود رواه مسلم، ثم حديث عبد الرزاق أنبأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد. طبعا فيه عبد الرزاق أنبأنا المثنى، ما قال المثنى بن الصباح ضعيف؟ وله وجوه أخرى صحيحة. طيب، بعيد قال ابن إسحاق لكن قد توبع. تمام، له وجوه أخرى صحيحة. طيب، وفي عندنا قال الإمام أحمد أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. رجال ثقات، طيب، رجاله ثقات غير سعيد بن المهاجر، لم يوثقه غير ابن حبان وجهله ابن القطان أو جهله جهله لم يوثقه إلا ابن حبان وقال ابن القطان وابن حجر مجهول اللي هو سعيد المهاجر. طيب كانوا يغزون يخرجون في الغزو فيمرون بقوم لا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. وهكذا روي في بعض الحديث مفسرا إيش يعني لا يجدون من الطعام ما يشترون ما يشترون بالثمن إيش يعني وإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذا اللي بعده أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله يعني من زرع صاحب المكان وماله. طيب ليلة الضيف واجبة قرأته؟ طيب اقرأ. نعم قال أحمد أيضا تفرد بأحمد من هذا الوجه. وقال أحمد أيضا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني منصور عن الشعبي عن مقدام أبي كريمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان ليلا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ثم روى أيضا من غن طيب أكمل المشي. ثم روى أيضا عن غندر عن شعبة وعن زياد بن عبد الله البكائي وعن وكيع وأبي نعيم عن سفيان الثوري ثلاثتهم عن منصور به وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة عن منصور به. طيب هذا حديث إسناده صحيح والألباني أورده في سلسلة صحيحة 2204. إيش قال الشيخ مقبل؟ اللي هو حديث أحمد ليلة الضيف واجبة على كل مسلم لي أول ليلة ينزل عليك أول ليلة ينزل عليك. طيب كمل. نعم ورد كذا قال الحديث صحيح خلاص. ومن هذه الحديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني فقال لو أخرج متاعك أخرج متاعك فضعه على الطريق فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق فجعل كل من مر به قال ما لك قال جاري يؤذيني فيقول اللهم العنه اللهم أخذه فقال الرجل ارجع إلى منزلك وقل لا أذيك أبدا وقال لا أذيك أبدا. وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب عن أبي توبة الربيع بن نافع عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به. ثم قال البزار لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حديث البزار طيب إسناده حسن. لكلام في ابن عجلان. أيوة هات. وين؟ قال في صحيح أبي داود ثلاثة على صلاة 960 حديث حسن صحيح. صحيح أبي داود رقم كم؟ ثلاثة على 960. خلاصة أنه جاء واحد قال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، قال أخرج مداعك فضعه في الطريق، طلع عفش بيتك حطه في الشارع. فجعل الناس يمرون به، كل ما مر به إيش خير خير إيش في، ليش عفشك في الشارع؟ والله جاري يؤذيني. فالناس الله يسويه الله يفعل فيه والله يفعل. يعني هذا الذي أحوجك إلى أن تخرج. فهذاك لما شاف الناس صارت تدعو عليه قال تعال تعال ارجع ارجع ارجع الى منزلك والله لا اذيك ابدا. فكان هذا من باب التعزير، فيعني صارت هذه كانها حيله مباحه لكف الاذى. كف الاذى. الشيخ مقبل على هذا الحديث قال حديث ابو جحيفه حديث ضعيف، رواه البزار والطبراني من طريق شريك عن أبي عمرو عن أبي جحيفة به، وشريك ابن عبد الله النخعي ساء حفظه لما ولي القضاء، وأبو عمرو وجهه العلم قال حافظ ذهب بن ميزان تفرد عن شريك، وأما حديث يوسف بن عبد الله بن سلام فلم أجده. طيب إذن خلص هذا هذا هذا هذا ما هو مذكور في الآية، ما ذكره الكثير رحمه الله في الآية. نكتب الآن التفسير. طبعا في مناسبات أوردها صاحب تفسير حدائق الروح والريحان، يقول مناسبة هذه الآيات ما قبلها أنه لما ذكر الله سبحانه المنافقين وفضحهم في الآيات السابقة ذكر هنا أنه لا يحب إظهار الفضائح والقبائح إلا في حق من زاد ضرره وعظم خطره، فلا عجب أن يكشف الله عن المنافقين الستر. ثم تحدث عن اليهود وعدد بعض جرائمهم الشنيعة كطلبهم رؤية الله جهرة وعبادتهم العجل وادعاء صلب المسيح واتهام مريم بتول بفاحشة إلى غير ما هناك من قبائح وجرائم شنيعة. طيب المراغي لما بين كثيرا من عيوب المنافقين ومفاسدهم لإقامة الحجة عليهم وحذر المؤمنين من مثل أعمالهم وأخلاقهم، بين هنا حكم الجهر بالسوء من القول وإبداء الخير وإخفائه حتى لا يستدل المؤمنون بذكر عيوب المنافقين والكافرين في القرآن على استحباب الجهر بالسوء من القول أو مشروعيته إذا كان حقا على الإطلاق فيفشو ذلك، وفي هذا من الضرر ما سنذكره. وفي حاشية الجمل مناسبة هذه الآية لما قبلها أن ما تقدم فيه ذكر قبائح المنافقين وإذائهم للمؤمنين فالمؤمنون مظلومون فيجوز لهم ذكر سوءهم جهرا، وأيضا تناسب قوله شاكرا أي سواء كان سرا أو جهرا، وهذا ضده. انتهى. وقال أبو حيان مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى لما ذكر من أحوال المنافقين وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر وبين ظلمه واهتضامه جانب المؤمنين سوغ هنا المؤمنين أن يذكروا بما فيه من أوصاف الذميمة، وقال وجاب حديث الضعيف اللي هو أذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس كي يحذره الناس كي يحذره الناس. طيب ايش كتبنا في المقدمة؟ أنا فلما ذكر تعالى سوء أخلاق المنافقين وذكر محبته للشكر أتبع ذلك بيان أنه ذكر السوء وإعلانه ويبغض الخلق السيء. أيوه فقال سبحانه. نبغى نضيف عبارة أنه ولما كان المؤمنون يظلمون المنافقين ولما كان المنافقون يظلمون المؤمنين أباح الله المؤمنين ولما كان المنافقون يظلمون المؤمنين أباح الله للمؤمنين ذكرى ولما كان المنافقون يظلمون المؤمنين أباح الله للمؤمنين ذكر ذلك دون تعد فقال شو اسمه ذا حط بعدها ولا قبلها بعدها خلاص نقول يضاف إلى ما تقدم ولما كان المؤمن ولما كان المنافقون يظلمون المؤمنين بمكرهم وخبثهم أباح الله لأهل الإيمان ذم المنافقين وإظهار فضائحهم دون تعد فقال سبحانه. طيب وبعدين قلنا الآية بعدين تفسير الآية لا يحب الله ولا يرضى من أحد الجهر الإظهار والتصريح بالسوء وهو ما يسوء من قيل فيه ويؤذيه في عرضه وهو ما يسوء من قيل فيه ويؤذيه في عرضه. ويشمل القول القبيح ودعاء ودعاء الإنسان على آخر وهو ايش قلنا ايش قبيح ايش قبيح ايش وايش من قول قبيح وايش من قول قبيح كالشتم والقذف والسب كالشتم والقذف والسب ودعاء الانسان على ايش على اخر. طيب أيوة موجود في التفسير. قال ابن عباس لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما. تبوا حطوها. قال ابن عباس رضي الله عنه لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أو أرخص له أن يدعو على من ظلمه. طيب إلا من ظلم أيوه. لا الجهر بالسوء من القول. نعم لكن الشيخ هو مطلق هذا السوء فقط. ما هو كتب من القول. طيب الجهر بالسوء الجهر. ما قلنا الجهر الإيش؟ الجهر التصريح. أيوه. ايوه من القول اذا قوس واحد بالسوء من القول ماشي قوس واحد بالسوء من القول. طيب الا من ظلم فانه يرخص للمظلوم أن يتحدث عن الظلم الذي لحقه وما وقع عليه من الظالم دون افتراء وزيادة، ويجوز له أن يدعو عليه دون اعتداء، قال الحسن البصري رحمه الله لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه، وقال مجاهد هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن، وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، وهنا فلا يقرنون فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. رواه البخاري 6137 ومسلم 1727. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال نقطتين فوق بعض ما لك، علامة استفهام، قال جاري يؤذيني، فيقول اللهم لعنه، اللهم أخذه، قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك، وقال لا أؤذيك أبدا. رواه أبو داود خمسة واحد خمسة ثلاثة وهو حديث حسن وله شواهد. طب لما نقول صحيح الأدب المفرد أو صحيح أبي داود، عندكم عزو صحيح الأدب المفرد؟ طيب صحيح الأدب المفرد 124، وكان الله سميعا بين قوسين لدعاء المظلوم، عليما بعقاب الظالم. وكان الله سميعا لدعاء المظلوم، وما تجهرون به من القول وما تسرون. عليما بعقاب الظالم، أشوف عليما بالإساءة والإحسان، وبعقاب الظالم. طيب وفي الآية إيش توجيه قراءة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمه؟ من اللي قرأ يعني بالفتح؟ يقول قرأ عامة قراء الأمصار بالضم، وقرأه بعضهم بفتح الضاء. هذه قراءة سبعية فيها هذه القراءة. ما فيها إذا، ما هذه ليست من القراءة، ليست قراءة سبعية. طيب وفي الآية شفاء صدور المؤمنين بالكلام بإباحة الكلام عن إيذاء المنافقين، وفيها أن الله يبغض الفحش والتفحش، وفيها أن الاعتداء في الدعاء سوء من القول، وفيها جواز الدعاء على الظالم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأفضل عدمه، والأفضل تركه، لأنه أكمل في استيفاء الحق منه يوم القيامة، ولأن الداعي قد يتجاوز في الدعاء فيكون من المعتدين فيه، ولأن في الدعاء رغبة، ولأنه يحدث في الدعاء على الظالم رغبة في التشفي والانتقام، وفيها حظ نفس قد يزيد عن الحد. وفيها احنا قلنا الترخيص في الاعتداء على الظالم من غير ان يعتدي، الترخيص في الدعاء على الظالم من غير ان يعتدي عليه، ها؟ قلنا الترخيص في الدعاء على الظالم دون ان يعتدي عليه. طيب اكتبوا. وفيها الترخيص في الدعاء على الظالم، ايوه، جواز الدعاء على الظالم ايش؟ ايوه، هذه غير هذا. لأنه نقول قبلها وفيها الترخيص في الدعاء على الظالم دون أن يعتدي عليه. إيش؟ أيوه، إيش اللي قلناه، اللي ذكرناها أول؟ نفس النقطة، الدعاء على الظالم. ممكن نعطفها على عليها ونقول فيجوز الدعاء للظالم. بس شغلنا هذه كملناها، هذه كل تكملة هذه الأولى. ها؟ يعني وفي الجواز الدعاء للظالم والأفضل تركه لأنه أكمل في استيفاء الحق منه يوم القيامة، ولأن الداعي قد يجوز قد يتجاوز في الدعاء فيكون من هذه كلها تكملة. أيوة. نكمل الفائدة. ولا الترخيص الدعاء للظالم دين يعتدي عليه صارت مكررة، يعني خلاص مشتبه. ها؟ طيب اشطبها خلاص، ترخيص الدعاء على الظالم دون الاعتداء عليه صارت مكررة. وفيها جواز المحروم من حقه، وفيها أنه يجوز للمحروم من حقه أن يبث شكواه. ويجوز للمعتدى عليه أن يشكي حاله وفيها أنه يجوز الجهر بالسوء لمن ظلم نفسه بالإقامة على النفاق. وفيها أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا الإسرار، وإن كان الأول أشنع. وفيها أن السوء من الفعل يحرم أيضا كما يحرم السوء من القول، يعتمد على القول والفعل. قد يكون قول أشنع، قد يكون فعل أشنع. وفيها شاهد لقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وفيها أن الصبر خير للمظلوم. وفيها أن الدعاء على الظالم يخفف من عقوبته يوم القيامة. وفيها عدم جواز ارتكاب المحرم في الاقتصاص. قال عبد الكريم بن مالك الجزري: في هذه الآية هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه. وفيها أن الله سميع لكلام العباد وجهرهم، عليم بسرهم ونياتهم، وما يخفونه. فهو عليم بالأقوال الصادرة ومقاصد أصحابها، وفي الآية إثبات صفة الحب لله عز وجل، ونفيه أيضا وهو البغض. لا يحب الله جار وسط، بس هذه يعني طيب ما هو موجود، مررنا بها. في هو لا يحب أشياء معناه أنه يحب أشياء، هذا يعني هو لا يورد هنا لأجل أن يقال ما يدل على إثبات صفة المحبة، لكن يورد حتى يسأل عنه، يعني هل هو على ظاهره، هل يثبت له كما يليق بجلاله، ولا يقال له معنى آخر، أو أنه في حقه معناه كذا وفي حقنا معناه كذا. الحين في حقنا معناه السآمة والضجر، طيب وفي حقه ماذا يعني؟ هذا سؤال مفصول. في قاعدة حمك الله إيش؟ قاعدة التي تقول إذا خرج الكلام خلاف الإسلام فهو مخالفة، وهذا الحديث خرج فيه مخرج الغالب. مرة ثانية، إذا خرج الكلام مخرج الغالب فالإسلام فهو مخالفة. فهذا الحديث في هذه القاعدة أن الرجل لا يعمل الأسرة، فليس له مخالفة أنه يثبت له ضد الصفة. بس هذا ما هو مضطرد، لأن إذا قلنا لا يحب فهو يحب، يعني في أشياء يحبه وأشياء لا يحبه. أنا أقرأ في هذا. أي. أنا أقول في الحديث الذي ذكره أخونا. طيب. وفيها أن الستر على العباد مطلب شرعي. وفيها محبة الله للستر على عباده. وفيها الترغيب في القول الحسن. وفيها الكف عن ذكر العيوب والسيئات، وفيها أن الأصل الكف عن ذكر عيوب وسيئات الآخرين. فإن الجهر بذلك يجلب العداوة والبغضاء، ويؤدي إلى تفشي قول السوء أو الجهر بالسوء. فيضعف في النفوس استقباحه واستبشاعه، فالجهر بالسوء أشد ضررا من الإصرار به. وفيها أن بعض الناس يظلم من ظلمه، ويستطيل عليه، وفيها أن الله لا يفوته شيء من أقوال العباد. يعني هي أختنا قالت يمكن دمج الفائدتين، إن الله تعالى يبغض قول السوء سواء كان سرا أو جهرا، لكنه خص الجهر بالذكر لأنه أشد فحشا وأكثر جلبا للعداوة بين الناس وأشد تأثيرا في إشاعة السوء، حيث أن اعتياد الناس سماع الكلام السيء والألفاظ الفاحشة يسبب إلفهم لها ويغريهم بترديدها. دمج يعني جيد. وفيها تحريم كل ما يسيء إلى الآخرين، وفيها تحريم إساءة المسلم لأخيه المسلم، كالشتم والقذف والإيذاء في الشرف والعرض. وفيها أن السكوت على الظلم إذا كان يؤدي إلى تمادي الظالم في بغيه فإن الجهر بفضحه أولى، وذلك لكفه عن الظلم وتحذير الناس منه. وفيها تحقيق العدل بالانتصار من الظالم على قدر المظلمة، وفيها الترغيب في عفة اللسان والكلمة الطيبة. وفيها أن على عباد الله المؤمنين أن يحبوا ما يحبه الله ويكفوا عما لا يحبه الله، أو أن يفعلوا ما يحبه الله ويكفوا عما لا يحبه. وفيها صيانة سمعة المسلم وعرضه، طيب في شيء عندكم فوائد؟ في تحريم الظلم أو الزجر عن الظلم. طيب وفيها الزجر عن الظلم ماشي. غيره لا، ما هو شرط، لأنه قد هو ينال شيئا. من دعا على ظالمه فقد انتصر، يعني ينال شيئا، ولا يشترط انه يروح كله، يعني يمكن يبقى له يوم القيامه بقيه، فحسب كم دعا وايش دعا وهل اعتدى ولا ما اعتدى. طيب أيوة الآخر هذا فكر. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه بس هذه أسانيد ثابتة عنهم أو ولو كانت ثابتة عنهم ها؟ كانت توجيه قراءة هذه كان ثابت كنت توجيه إلا من ظلم إلا لمن ظلم يعني يجي له الجار بالسوء له أما ظلم فكل استثناء للذي ظلم هو له أن يجب السوء إلا لمن ظلم يجوز أن تجهر له بالسوء طيب اختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز لمن ظلم فقيل هو أن يدعو على من ظلمه وقيل أن يقول فلان ظلمني أو هو ظالم وقيل شوف التوجيه لا يحب الله جار بسوء من القول إلا من ظلم فإنه لا يحبه يعني لا يحب الظالم بل يحب المظلوم على إلا من ظلم لا يحب إلا من ظلم يصير يحب المظلوم ولا يحب الظالم طيب إلا من ظلم على الاستثناء المنقطع على الاستثناء المنقطع يعني إلا من ظلم فاجهر له بالسوء من القول هذا في سيء الاستثناء منقطع يعني لا يحب الله جل بس إلا من ظلم خلاص ما دام هي القراءة المعتمدة هذه القراءة شاذة والأخرى قراءة شاذة خلاص لكن الآن يعني نبغى نقول أوجه مثلا الجهر المباح نقول مثلا وفيها أن جهر المظلوم يباح على أي وجه يجوز على أي وجه مباح جهر المظلوم على أي وجه مباح جهر المظلوم على أي وجه مباح طيب وفيها إقرار المظلوم في التعبير عن ظلمه بكل وجه مباح كالدعاء على من ظلمه أو أن يصرح باسمه فيقول فلان ظلمني أو هو ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد بين قوسين وهو مماطلة الغني. ظلم يحل بضم الياء وكسر الحاء عرضه وعقوبته. لا أدري لكن عرضه وعقوبته أكيد. هذا عاد فين ال... طيب نعم ايه مكتوب اول فائده قلنا شفاء صدور المؤمنين بجواز ذكر كذا كذا نعم قبل ان يحضر الله طيب قلنا هتك أستار المنافقين ذكرنا فائدة هتك أستار المنافقين شوف طيب هتك وفيها هتك أستار المنافقين طيب اكتب وفيها هتك أستار المنافقين والتحذير من الظلمة ليش؟ سوى عن إيش؟ أي ما طبعاً. هذا ما هو ظلم شخصي، هذا ظلم للدين، هذا رد عليه من باب أولى. لما قلنا وجوه الرد على الظالم إيش قلنا؟ أن يدعو عليه أو يقول ظلمني ها؟ أو ظالم أو يرد عليه كلمته بمثلها ونحو ذلك، أو يرد عليه كلمته بمثلها، أو يرد عليه قوله بمثله ونحو ذلك، اللي هي القصاص، أو يرد عليه قوله بمثله ونحو ذلك. وفيها أن من عظم ضرره وكثر كيده ومكره فيجوز إظهار فضائحه، بأن يسبه هو بمثل ما سب أبيه، بمثل ما سب أباه، لأنه ذاك ما له ذنب، أبوه ما له ذنب، أن يسب الرجل أبو رجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نبغى قضية ردع الردع الردع الردع، كتبنا كلمة الردع إنه ردع الظالم، وفيها ردع الظالم، وردع الظالم أضيف عليها وردع الظالم. وفيها أن الأصل عدم كشف الأحوال المستورة لئلا يتسبب ذلك في الوقوع، لئلا يكون ذلك سببا، لئلا يصير ذلك سببا لوقوع الناس في الغيبة، لئلا يصير ذلك سببا لوقوع الناس في الغيبة. وفيها الاقتصاد في الكلام، ما شاء الله اليوم لأختنا يمكن جلبت لنا كلام من إيش، من جمعت لنا من 15 تفسير، وفيها فوائد. طيب ننتقل إلى الترمذي. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الدجال. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن سراقة، عن أبي عبيدة بن الجراح قال. طبعا حديث خرجه أبو داود، أخرجه أحمد، من حديث عبد الله بن سراقة. ممكن ترى عبد الله بن سراقة ما لقي أبا عبيدة بن الجراح، صح؟ نبغى أشوف هل عبد الله بن سراقة لقي سمع من أبي عبيدة بن الجراح ولا في انقطاع؟ ها؟ سراقة آخر لمالك ابنه هذا. أي. شوف سبحان الله. ذكر البخاري أن عبد الله بن سراقة لا يعرف له سماع من أبي عبيدة. لأنك أحيانا كذا تفكر أبو عبيدة يعني ما توفي طيب في خلافة عمر كذا أو توفي طيب وسراقة أسلم طبعا متأخرا أسلم في طبعا في الهجرة يعني بعد الهجرة. طيب عبد الله بن سراقة المهم البخاري يقول لا يعرف له لكن الحديث أول شيء نذكر ما هو نص الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه. وإني أنذركموه. قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال مثلها يعني اليوم أو خير. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن بسر عبد الله بن الحارث بن جزي وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء وأبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. طيب الحديث الأخرى يعني شيء عند أبي داود عند ابن ماجه وعبد الله حديث عبد الله مغفل قال حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. خلينا نشوف ما معنى أول شيء كلمة الدجال. الدجال فعال من دجلة والدجل هو التغطية وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله وكذبه. ويقال دجل البعيل بالقطران إذا دهن وغطي بالقطران هذا علاج للجرب. ويقال دجل الإناء بالذهب إذا طلي. لا يكون ساعتك مدجلة يعني. طيب وقال ابن دريد وسمي دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب وقيل لضربه نواحي الأرض يعني يغطي المساحات هذه كلها ويمشي عليها. ويقال دجل ودجل مخففا ومشددا. طيب اشتهر السؤال يعني ابن المبارك فوري يقول تنبيه اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. وأجيب بأجوبة يعني لو واحد طرح سؤال وقال ليش ما ذكر الدجال في القرآن بالرغم من عظم فتنته وشره وأنه ما خلق الله من آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال يعني عدد الذين يسقطون ويتابعون ويكفرون ويفتنون ويغيرون يتغيرون وبالدجال أكبر من يتغير بالقنوات الفضائية. أصلا بعض الذين رأوا يعني إنه القنوات إيش سوت حاولوا إنه يقولوا إن الدجال هو القنوات الفضائية طبعا هذا كلام غير صحيح. ما خلق الله فتنة أكبر من الدجال. ونحن إذا قلنا في الصلاة أعوذ بك من فتنة المحيا فإن فتنة المحيا يدخل فيها الدجال لكن خصها بالاستعاذة من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة فتنته وشره، وله من فتن المحيا. طيب إيش يجاب على أنه ليش ما ذكر الدجال في القرآن؟ أولا يقال هو المذكور في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فإذا الدجال يعني يفتن وحج على من كفر، واللي ما أسلم ما آمن قبل الدجال ما رح يؤمن بخروج الدجال. الذي ما كان مؤمنا قبل خروج الدجال لن يؤمن عند خروج الدجال، بل العكس سيحدث، انتقال ناس من الإسلام إلى الكفر بسبب الدجال من كثرة ما يبعث في النفس من الشبهات والخوارق التي يريهم إياها. خاص عاد يحيي ويميت، يأخذ واحد يقسم نصفين يرجعه مثل ما كان، يأمر الأرض تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، يجي لواحد يقول له إذا بعثت لك أبويك من القبر تؤمن بي؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان لهذا الأعرابي فيقولان يا بني اتبعه. يعني شيء على تمثلان على صورة أبيه، والشيطان ممكن يقلد صورة الآدمي وصوت الآدمي. فالذي ما عنده إيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأن الدجال فتنة، وأن الدجال كل ما يريهم إياه من الخوارق إنما هو بأمر الله ومشيئة الله وإرادة الله، وأنه لولا أن الله أقدر الدجال على هذا ما قدر، وأنه لا يتم إلا بإذن الله، تحيي الموتى بإذني، وا وا وا. اللي ما عنده إيمان يعني قوي بهذا، إذا خرج الدجال يفتن خلاص، يسقط، يتبع الدجال، يؤمن بالدجال، يكفر بالله، أحد معه جنة ونار، فاللي يتبعه يدخله على الجنة تبعه، واللي يكفر به يرمي به في النار، وهي جنة في الحقيقة، فناره جنة وجنته نار. الشاهد أنه يعني ما يكون من الدجال من الفتنة ما يمر ما في في البشرية، ما مر ولن يمر في البشرية مثلها أبدا. قيل وقعت الإشارة إلى الدجال في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، اللي هو عيسى عليه السلام، لأن عيسى قاتل الدجال. وقال عز وجل وإنه لعلم أو لعلم للساعة، اللي هو عيسى نزوله، لأنه سيقتل الدجال، فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، يعني اكتفى بذكر المسيح ابن مريم عن الدجال، اكتفى بذكر العدو أو الضد عن ذكر الطرف الآخر. ليش؟ لأنه هذا مسيح الهدى وهذاك مسيح الضلالة، فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن مسيح الضلالة لشرف مسيح الهدى وخسة مسيح الضلالة، فلم يذكره، فذكر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، اللي هو عيسى عليه السلام مسيح الهدى. وإنه لعلم أو لعلم للساعة، نزول عيسى عليه السلام مسيح الهدى، فاكتفى به عن ذكر مسيح الضلالة. لكن يعني أشهر شيء في القرآن ممكن يكون أقرب شيء يكون للدجال في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، جاءت مفسرة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، جاء تفسير لا ينفع نفسا إيمانها، إذا خرجت ثلاثة الدجال والدابة وطلع الشمس مغربها، وهذا يدل على أن هذه الثلاثة متقاربة وراء بعض. و ويجاب أيضا يعني غير أنه مذكور يوم يأتي بعض آيات ربك وأن الإشارة وقعت إليه في نزول عيسى، وثالثا أنه ترك ذكره واحتقارا له. طبعا بعضهم قال انه لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، قالوا الناس الدجال، يعني ان الله يقول لا تفتتنوا به، السماوات والارض خلقها اعظم من خلق الدجال مهما جاءكم. وقالوا هذا من باب اطلاق الكل على البعض، لان الناس كل والدجال بعض، فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال مبارك يعني المبارك فوري لخص من الفتح، من فتح الباري الأوجه هذه، وقال إذا ثبت هذا الأخير فهو أحسنها، أحسن الأجوبة يعني. طيب، عبد الله بن سراقة الأزدي البصري والثقه العجلي، قال البخاري لا أعرف له سمع من أبي عبيدة، هو من الطبقة الثالثة، خلاص من الثالثة معروف ما سمع من أبي عبيدة. طيب، إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه، مفعول به أول مفعول به ثاني، الدجال قومه يعني أنذر قومه الدجال. طيب، جاء في حديث ابن عمر أن نوح نفسه أنذر قومه من الدجال، أنذر قومه الدجال. طيب، إيش يعني أنذرهم؟ وقول عليه الصلاة والسلام وإني أنذركموه، يعني أحذركم منه وأبين لكم صفته حتى لا يلتبس عليكم وتأمنوا مكره وتعرفوه فتجتنبوا فتنته لا تسقطوا فيها. قال لعله سيدركه بعض من رآني، هذا لعله وليس جزما. وأيضا على فرض خروجه بسرعة، لو خرج بسرعة سيدركه بعض من رآني، أو سمع كلامي، ولا يلزم من سماع الكلام الرؤية، لأنه ممكن يكون يسمع كلامه ولا يراه، وصل إلي حديثي لكن من الزحام ما رآني، مثل اللي كانوا في الحج. أو الأعمى. نعم، صلى الله عليه وسلم. ايوه، اذا نحن ممكن بعض من نرى الرسول عليه الصلاه والسلام يرى الدجال، لكن لم يرى هذا الرسول، الا اذا قلنا انه تميم الداري لما راحوا في الجزيره في البحر، لانه من فين الصحابه، ونزل انكسر القارب والجزيره في البحر والجساسه والشعر، وأخذتهم إلى رجل موثق القدمين أعظم ما يكون خلقا، وقالوا من أنت؟ قال أنا الدجال، وشك أن أخرج. حديث مسلم، تميم الداري صحيح مسلم. كذلك حديث ابن مريم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيرى الدجال في آخر الزمان، هو صحابي. ممكن أنه يعني يحمل على عيسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع كلامه، رأوه في الإسراء والمعراج، فراح يشوف الدجال. وتميم الداري في القصة، أو نقول إنه قال لعله، خلاص احتماله ما أثبته، ما في إنه على فرض خرج بسرعة. هو النبي عليه الصلاة والسلام حذر أصحابه الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني حذرهم منه تحذيرا بليغا شديدا حتى خلص ظنوا أنه الآن خلص الآن طالع عليهم. فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا أكفيكم فتنته، لو خرجوا أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فامرؤ حجيج نفسه، خلاص كل واحد هو عليه أن يثبت، هو عليه أن يتصدى. كيف نجمع بين هذا القول وقول أنه سيقتل عيسى بن مريم؟ عيسى الأخوة أنه سيقتل عيسى بن مريم. طيب وإيش المشكلة؟ هو قال أنا حجيج. طيب فعيسى ما هو حجيج، يعني عيسى ليس حجيجا عن الأمة في الدجال. الدجال سيخرج ويفتن ويقرب ويفعل ويفعل، في النهاية يتصدى له عيسى ويقتله، وليس أن عيسى سيكون معه في كل مكان يذهب إليه وبالتالي ما أحد يخاف ترى عيسى، لا هو النبي عليه الصلاة والسلام لو خرج الدجال في عهده كفانا كفى أصحابه، كفاهم خلاص، هو يتصدى للدجال خلاص، أنا حجيج دونكم، أنا أرد عليه وأفحمه وخلاص، وما في لن تروا منه فتنة، وإلا خلاص كل امرؤ حجيج نفسه. طب هذا هو السؤال الاستشكال، إيه هذا هو الاستشكال، إنسان الحين تقوله هذا هو اللي طرحه ابن حجر، هذا هو نفس السؤال اللي طرحه، قال فإن قيل لماذا لم يذكر في القرآن مع أن مع عظم فتنته، فقيل إنه هو المقصود بقوله تعالى كذا، هو المقصود بقوله تعالى كذا، هو المقصود بقوله تعالى كذا، وطبعا ممكن يقال إنه السنة والقرآن وحي، كلها وحي، فإذا ذكر في السنة وهي وحي صحيحة فخلص يعني فهي كافية، يعني كافية يعني مو لازم يذكر في القرآن، يعني خلص كافي السنة كافية، وهذا من أدلة أن السنة مصدر قائم بنفسه، يعني حجة كاملة، يعني وياما ذكرت أشياء في السنة ما ذكرت في القرآن. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز القنوت والدعاء جهرا في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء ويؤمن المأمومون؟ نعم إذا صار في نازلة، إذا صار في نازلة نعم. ما رأيكم في كتاب هكذا علمتني الحياة؟ في حكم بالغة وجيدة ونافعة، طبعا ما في أحد معصوم يقول والله هذا لا يخطئ في حرف، لكن الكتاب في العموم والجملة، كتاب هكذا علامة الحياة للدكتور مصطفى السباعي، من الكتب اللي فيها حكمة، حكم يعني بالغة، يعني جميل الكتاب، يعني والرجل أصيب في آخر حياته بشلل وكأنه صار تفرغ، يعني تفرغ لكتابة. أي نعم. من كان لديه موهبة تأليف قصص وروايات هل له أن يكتب قصص حادثة من نفس الخيال؟ نعم، لكن طبعا لابد من قيود، أولا أن يعلم الناس أنها لم تحصل، يكتب في البداية هذا مثل أضربه وليست قصة حقيقية، يعني عشان ينفي قضية الإيش الكذب، وطبعا ثانيا لا يكون فيها محرمات ومدري إيش وتهييج للحرام والشهوة، وقد وجد في بعض روايات من يسمى بالأديب الإسلامي الكبير منكرات احنا ما نبغى ندل عليها، لكن يعني في بعضها منكرات وفيها تهجير الشهوات، يعني طبعا صارت في محاولات في بدائية، يعني في روايات يعني كتبت على أنها إسلامية في السبعينات بس ما كانت إسلامية. على حال هذا الباب لسه فيه كثير من النقص، ليش؟ لأنه الناس الآن تطلب، الآن الناس تبغى روايات، قصص الروايات. مفتون المراهقون والمراهقات، ينزل على الآيفون على الجوال نوك على أي جوال لو 600 صفحة ويقرأها، يشتروا كذا كتاب كبير. طبعا يترك كل مقررات الدراسة، مهم انه هذا قصص روايات. وروايات يعني ايش؟ يعني كلام فاضي، يعني كلام فاضي، كلام فارغ. طيب يقول إذا تحدث شخص بأشياء حصلت هل هو يعتبر المكاشفة أنه كرامات الأولياء؟ ما هو ضروري، لا، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون شيء آخر. يعني إذا جاك واحد حدث عليك وقال كذا وكذا، وأنت يا فلان فعلت كذا، وأنت يا فلان فعلت كذا، وأنت مات، قد يكون، لكن قد يكون أيضا يعني له علاقة بالشياطين، له علاقة بالشياطين. وقد يكون توقع شيئا فأخبر به على التوقع وصار. يعني لو أنا جيت مثلا قلت واحد، أنت أمس في الليل تتذكر يعني شو اللي سويت صح مثلا، فهو ممكن يكون سوى شيء أمس في الليل فتجات يعني كذا، فيقول ها إيش دراك، أنت كنت معي، أنت تعلم الغيب، يعني هي. وهذا يمشي على النساء، يعني في كثير من الأحيان لو جاء واحد قال لامرأة على طول تفتن، تظن أنه يعني هذا يعني. وأيضا من الجهة الأخرى ممكن يكون بلغه الشيء من طريق خفي أنت لا تدري عنه. الحين افرض مثلا واحد ما يعرف الفيسبوك، هذا ما يعني ما يعرف خطورة الفيسبوك، راح كاتب فيه أشياء لصاحبه كذا، فجاء واحد فتح الفيسبوك وحصل فيه الخبر الخاص هذا، أمس مدري إيش حصل كذا، من رسالة خاصة أرسلت من شخص لشخص، تويتر مدري ايش فيسبوك، المهم بعدين جاء وقابل هذا وقال له وفي اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني في كذا حصل كذا كذا، فهذا يعني لانه لا يخطر بباله انه هذا الداخل على الصفحة الخاصة تبعه في الفيسبوك وشايف الرسالة اللي ارسلها لفلان، فما يعرف، فظن انه هو يعرف الغيب أو يعرف اللي حصل، أو إنه كرامات ما كرامات، ما هو ضروري، قد ينقل إليه ويعرف ويشوف ويقرأ كذا أشياء وأنت لا يعني لا يخطر ببالك أنه اطلع عليها، فما هو يكون لا مكاشفة ولا كرامات أولياء ولا مدري ولا شن ولا جن ولا شياطين أيضا في المقابل. فما نتسرع إنه يعني إذا جاء واحد وأخبر بمثلا قصتين ثلاثة إنه يعني هذا يعني يا إنه أولياء يا إنه ولي يا إنه شيطان، لا، قد يكون يعني طبع عليها من طريق خفي لم يخطر ببالك. طيب لو قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل بعد الظلم، هل نكون قد أنقصنا استيفاء الحق منه يوم القيامة؟ سؤال جيد، وأرى أنه لا يكون إن شاء الله ولا ينقص، لأن الكلمة ترى كلمة عظيمة، هذا ذكر قرآني قاله الصحابة وإبراهيم الخليل، ما إن شاء الله ما ينقص، هذا ما ينقص، ما هو دعاء عليه، ما في تشفي، ما في تشفي أنه يعني الله يسوي فيك ويفعل فيك، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني يكفينا الشر، يكفينا الشرور، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه في دفع الضر عنا. ما فهي كلمة طيبة جميلة قرآنية نبوية، لا تنقص الأجر إن شاء الله، لا تنقص الأجر. طبعا العام عندهم كلمة حسبي الله عليك، يعني هذه كلمة ثانية ترى غير حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هذيك فيها نعتبروها أنه هذه يعني إذا بغى خلاص يعني خصم ظهر. أي نعم. امرأة أتت بولد من غير زوجها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية والستر. وهذا تقول وهي تائبة وتخشى إن أخبرته أن يقتلها، فماذا تعمل؟ يعني المعصية أحيانا ما يكون لها حل، يعني مو كل معصية لها حل، يعني مو كل معصية لازم تجيب لها حل يرضي جميع الأطراف، لأنه هي أصلا يعني معصية، ففيها وفي داخلها يعني كذا الفضيحة والظلم يعني خاص، يعني هي يعني الآن هذه هي مشكلة من عدة جهات. لأن لو جيت تقول الولد للفراش، طيب الحكم الولد للفراش، طيب لو قالت أنا أجزم أنه ما هو من يعني هذا غاب عني، لو أنه هو يعني غاب سافر ثم حملت به في يعني الأصل أن الولد للفراش، يعني لو زنت المرأة عند زوجها عندنا احتمالان، أن يكون الولد من الزاني وأن يكون من الزوج. الولد للفراش هذه قاعدة قطعية، حتى لو طلعوا بالحمض الوراثي انه تبع الزاني برضو الولد للفراش. الولد للفراش اقوى من فحص الحمض النووي خلاص، لانه الشرع يتشوف الى اثبات الانساب، او الشرع قد يريد انه ما في واحد يطلع كذا من غير اب من غير نسب، فانت ما تعرف حكم الشرع، فما نجي نقول يلا فحص الحمض النووي هو اللي الولد الفراش. لكن لو كان قطعا الولد ليس منه، يعني ابوه سافر، الزوج سافر، فولدت المرأة بعد مثلا وسافر وهي غير حامل ثم حملت بعد المدن. ايوه انا اقصد انها ولدت بعد كم لا لو بعد شهور قليله ممكن منه، يعني لازم تقول بعد ما سافر بسنه ولدت مثلا، بعد ما سافر بسنه ونص ولدت وهو جاء بعد سنتين مثلا. المهم مثلا لو تزوج فولدت امرأته بعد 4 أشهر من الزواج، قطعا هذا ليس منه خلاص. إلى 6 هي اللي اسمه إيه، أقل من 6 ما هي منه، ما هو منه. الشاهد إحنا عندنا القاعدة الولد للفراش خلاص، إذا ولد وهي ما على ذمة زوج مع زوجها فهو ولدها. طيب وإذا قطعنا أنه ليس منه بقضية مثل هذه قبل الزواج، يعني ولدت 4 أشهر ولا غاب زوجها وهي ما هي حامل وما حملت إلا بعد غيابه بمدة ولدت مثلا، ومو شرط يعني هو لو حملت بعد غيابه بمدة. المهم الآن قضية السكوت ايش راح يتسبب عنها؟ يتسبب في ايش؟ انه حيطلع حينسب الولد لغير ابيه وسيرث منه ظلما، ويكشف على بنات الاب يعني حتصير قضيه، ولا ممكن لانه عنده زوجات أخريات وعنده حيك على أم الأب، على أم الأب يعني حندخل في عالم في المحرمية والأنساب والميراث، وبعدين النفقة رح نوجب على الأب النفقة عليه، وهذا ما له دخل فيه ما ينفق عليه. طيب خلاص حنروح في عالم آخر، يعني أنت هي قضية الفضيحة المعصية معقدة، يعني من فين ما يمكن ما نستطيع نجيب حل لكل معصية، مو كل نتائج معصية لها حل، في نتائج معصية خلاص ما في إلا أنها كذا، يا تعترف يا تصير يعني تكال مصيبة فضيحة، لأنه يعني بس قد يكون معها، لأنه امرأة أتت بولد من غير زوجها وهي تائبة وتخشى إن أخبرته، إن أخبرته يعني ممكن يكون معها، يعني ما قالت مثلا وهو مسافر مثلا، احنا ما ندري على أي حال. إذا في تفاصيل يريد السائل ذكرها أن يذكرها ويلحقها بالسؤال ونروح ندرس السؤال ماشي، لكن هذا مثال على شؤم المعصية، شؤم المعصية. إيه بس ما هي إنه كمان هي من النقاط إنه هل يجب عليها الإخبار؟ وبعدين قضية الإخبار القضاء، لأن لو أخبرت القاضي ترجم بالحجارة، لو ثبت يعني عنده باعترافها إنها زنت اعترفت 4 مرات خلاص ترجم. فما يجب عليها إبلاغ القاضي، لكن هل يجب عليه إخبار الزوج لئلا ينسب الولد إليه؟ إحنا الآن ما ندري، قلنا ما نعرف الآن هل الزوج كان موجودا عندها فالولد للفراش، ولا مسافر عنها، إيش الوضع؟ ما ندري. ولذلك على أي حال كيف عرفت أنه ليس من زوجها؟ افترض، فالآن إحنا خلنا نقول الآن نحتاج إلى تفاصيل في السؤال، طيب ننتظر التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تبادل النكت؟ نعم، إذا لم يكن فيها محرم كالاستهزاء بالمسلمين أو السخرية بهم أو الكذب أو إلى آخره. طيب، سمعتكم في أحد البرامج الفتاوى على أحد القنوات الفضائية تسأل أخت عن اللباس المصنوع من الساتان، وأنك سألت عن فضفاض و إلى آخره، وهذا القماش من طبيعته أنه يلتصق بالجسم وله لمعة ويلفت النظر، ورأيت كثير من النساء يرتدين هذا النوع من العباءات ويكون ملفت جدا. في الحلقة اللي بعدها من نفس البرنامج، هذا برنامج زاد الحياة يوم الجمعة، تم التنبيه إلى أن قماش الساتان له لمعة ولافت للنظر، تم التنبيه عليه، وأنه ما يصلح العباءات تكون منه. طيب، هل يعتبر قاتل الإمام الحسين الشهيد والذي كان قتله أكبر مصيبة كافر أم لا؟ ايش يترتب على ذلك هو السؤال يعني. ايش يترتب على ذلك؟ ايش قام بقلب القاتل؟ ما ندري ايش هو يعني، كان ايش كان؟ ونحن نخشى من قضية الايش؟ يعني دخول الرفض في الموضوع. كما بلغنا أن واحد من يسمون بالدعاة، يعني يطلق عليهم أنه داعي إسلامي والعياذ بالله، يعني من هو من أفكاره وضلالاته، قال إنه بعد ما تأمل في سيرة عمر وسيرة علي رضي الله عنه اتضح له، شوف لاحظ الضلالات شلون، ضلالات سبحان الله العظيم، داعي ضال مضل، يقول اتضح لي أن علي رضي الله عنه أكثر اتزانا من عمر. شو الكلام السار يعني أنت يعني إيش تبغى؟ واضح أنه يبغى يهادن ويراضي ويجامل ويداهن أهل الرفض. هين طبعا هذاك مفروغ منه، بس المشكلة لما يجيك واحد محسوب على أهل السنة ومفكر نفسه داعية وصاحب قناة فضائية يطلع كذا يقول تبين لي، عاد شفت يعني اكتشاف الخطير يعني اللي يعني فات ابن كثير والذهبي وابن الأثير واكتشفه وحضرته، قال إنه علي رضي الله عنه أكثر اتزانا من عمر. ليه شلون يعني أكثر اتزانا؟ يعني مو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة؟ مش عمر رضي الله عنه قطعا أفضل من علي رضي الله عنه قطعا يعني؟ طيب وبعدين في الفقه والعلم شلون أكثر اتزانا يعني؟ يعني هذه فيها أول شيء لمز لعمر رضي الله عنه إنه عنده شوية شغلات ما هم يعني أيوة، ومعنى ومداهنة لأهل الرفض يعني ها مغازلة، واحد قاعد يغازل المبتدعة يقول لهم ترى علي أكثر اتزانا من عمر، يغازل أهل البدعة. إيش يعني؟ بس خلاص إيش نسوي؟ خلاص ابتلينا يعني، ابتلينا بناس مقدمين أنفسهم على أنهم دعاة، وكل يأتي كل طامة أكبر من أختها. حسبنا الله ونعم الوكيل. ابتلاء يا سبحان الله. شوف يعني شوف الكلام، أنا ما قرأت السؤال اللي بعده. ما هو موقف عمر الخطاب في غزوة حنين؟ يعني هذا الأخ السائل كأنه متأثر بدعايات المبتدعة، يعني هو الآن يبغى يقول يا ترى يعني فر من المعركة ولا ما فر من ولا ما أدري، لاحظ يعني إيه يا أخي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا حتى لو ما عرفت الجواب، وحتى لو مع أن الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام هم القلة من المهاجرين، لأنه هذول اللي انفضوا عنهم اللي طاروا اللي هربوا مسلمة الفتح، وهذول الجدد. ف ثبتت القلة وجعل العباس ينادي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ليرتدوا إليه، يعني يرجعوا إليه، وبدل من أن يخفي مكانه جهر، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن العادة جرت أنه في حالة هذه أن القائد يخفي مكانه عند حصول الهزيمة حتى ما يعني يقصدوه فيقتلوه، لكنه ثبت وأعلن عن مكانه وأنا النبي لا كذب، خلاص يعني فيها خطورة بالغة يعني. لكن الله عصم، الله يعصمك من النفس. أنا رجل أريد أن أتوب إلى الله وألتزم وأتعلم دين الله وأحفظ القرآن وأعلم الناس، ولا ما أعرف شلون أبتدي. أيوة، أول شيء طبعا التوبة إلى الله تقتضي فعل الواجبات ترك المحرمات. تنظر كل واجب عليك أوجبه الله لازم تسويه، وكل حرام حرم الله عليك لازم تتركه. ثم البداية تعلم دين الله وتعلم معاني القرآن والسنة. ابدأ القرآن والسنة 40 نووية، ثم تنتقل إلى مجموعات الحديث وكتب الحديث الأخرى. ما هي معاني الآيات ومعاني الأحاديث؟ قضية أنك تدعو الناس يعني بلغوا عني ولو آية، ما هو صعبة، لأن في الدين أشياء واضحة جدا ما تحتاج إلى، يعني ليست تحتاج إلى متخصص ليفهمها، لا، مثل قضية التوحيد والنهي عن الشرك مثلا، مثل قضية الأمر بالصلاة مثلا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ففي أشياء، عدد من الأشياء يمكن، ثم مع الوقت أنت تتعلم ويزداد ما تدعو إليه، لأنك يزيد علمك فيزيد ما تدعو إليه، ما يمكنك أن تدعو إليه. ابدأ، المهم أن تبدأ. يقول أنا أحدث نفسي بالجهاد أكثر مرة في اليوم. طيب جيد، هذا إذا كان حدث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو عليه وعيد. طيب، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هل الابن بالرضاعة يرث؟ الجواب لا. أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن الرضاعة ليست منها. أنا أردت أن أعيد مال لأصحابي بأي طريقة، عن طريق دعوة إلى طعام، والفكرة كانت فترة طويلة، ولما تحققت دعوة نسيت أن أنوي، هل يلزمني تجديد النية؟ والله يا أخي إذا كان مال فلا بد أن تعيده إليهم مالا، ما يصلح أنك تقول والله أعشيهم وهذه بهذه، لا، وبعدهم يفهمون أن هذا إكرام يعني ما هو رد حق. وبعدين ليش تتصرف بالمال عن صاحبه؟ تشتري له به طعاما؟ لا، رجعوا كما أخذته، دسه في جيبه، حطه في حسابه، أرسله برسالة، ضعه، المهم أي طريقة خفية، إذا كنت لا تريد الإحراج ترد بها المال. القرآن المترجم إلى عدة لغات، هل هي ترجمة معاني أم ترجمة تفسير أم ترجمة حرفية؟ هو التفسير ترجمة المعاني، هو تفسير باللغة الأخرى، وهذه هي ترجمة المعاني. ولذلك ليس للترجمة حكم المصحف، فلو عندنا كتاب إنجليزي كامل ما في عربي، بس إنجليزي، بس فرنسي، فقط أردو، فقط توغالو، فقط، خلاص، هذا كتاب ليس له حكم المصحف، وإنما له حكم التفسير. فإذا لمس بغير الطهارة جائز. شريت بيت للسكن عن طريق الدفعات الشهرية من البنك الإسلامي، والآن وفرت بعض المال وأقل من الدين الذي علي للبنك، هل تجب الزكاة على المال الذي عندي؟ نعم، إذا حال عليه الحول. رأيت دم قبل موعد الحيضة بأسبوع مصاحب لألم، فاستعجلت الحكم وعددت حيضا، وربما هو استحاضة، وما صليت 3 أيام، هل أصلي؟ والله إذا تبين أنه ما هو حيض نعم تصلي وتقضي، إذا تبين أنه ما هو حيض تصلي وتقضي، لأن الحيض له صفات، يعني دم الحيض منتن، له رائحة كريهة، أسود، يعرف يعني الرائحة، عرف، عبيط، ما هو مثل دم شو اسمه الاستحاضة الأحمر المشرق، دم الاستحاضة أحمر مشرق، وبعدين الدورة لها علامات وآلام مصاحبة ووقت معين يجي فيه مدة وكذا، ففي علامات لدم الحيض. إذا غلب على الظن أنه حيض بالعلامات خلص، إذا غلب على الظن أنه استحاضة تقضي وتصلي. هل يجوز أن أصلي خلف الرافضة؟ لا طبعا لا يجوز، لعقيدة كفرية لا يجوز الصلاة وراءها. هذه الأخت من كندا تقول: أنا في حيرة من أمري، أريد الجواب الشافي، هل تجوز الرقية عبر الهاتف؟ هي تجوز لا مانع، ولكن إذا قلت التأثير فالتأثير يكون أبلغ ما يكون بأن يقرأ الراقي وينفث مع القراءة. والنفث ما هو؟ نفس مع رذاذ، نفس مع رذاذ خارج بالقرآن فيه بركة فيحصل التأثير. وهذا لا يمكن يكون بالتليفون بالهاتف بالجوال، ما يمكن. كيف حتطلع، كيف حيطلع النفس بالرذاذ من الجوال من السماعة ويوصل للسماعة، واحد عنده السماعة الثانية لسه ما اخترعوا طريقة، ويتكلموا الآن عن نقل الروائح ومدري إيش، لسه ما في، يعني ما اخترعوا. فلذلك الرقية اللي فيها رذاذ ونفس وهوى يخرج من فم القارئ بالقرآن فيكون فيه تأثير وشفاء بإذن الله، ما هو موجود هنا في الحالة هذه. خلاص هي بس تسمع قرآن ولا يسمع قرآن. ممكن يعني قد يحصل لواحد فيه جني وواحد طرأ عليه من بعيد والجني سمع القرآن من واحد ولو بالجوال، ممكن يعني يصير شيء يطلع ولا، لكن ليست الرقية يعني المؤثرة اللي هي أكمل صور الرقية، الرقية أنه في نفس، وأين النفس بالجوال. يقول: في واحد شيخ يطلع في قناة تلفزيونية يفسر أحلام، ويقول إنه رأى يوسف عليه السلام في منامه وقد أعطاه كأسا من لبن فشربه. الله ما ندري مشكلة، الله أعلم إيش درانا. رأى يوسف عليه السلام أعطاه كأسا من لبن، إيش أعطاه، إيش شرب، إيش ما شرب، من اللي رآه، يوسف واحد ثاني، ما ندري. سؤال كذا، واحد يقول يدعي، طيب ايش درانا صادق كاذب صح خطأ، الله أعلم. يعني ما نتسرع في قضية الاعتماد تفسير الرؤى عن الناس، لأنه وبالذات هذا الباب الآن دخل فيه تجار، الآن موضوع تفسير رؤى دخل فيه تجار، اللي يحط لك رقم 700 واللي اتفق مع القناة الفضائية الدخل النص بالنص، واللي وبعدين عاد تعال شوف التفاسير للرؤى. أنا يا شيخ لعلك تتزوج قريبا، طيب اللي بعده أنت تترك رأيك كذا كذا، لعله يأتيك ولد كذا، أنا رأيت يا شيخ كذا كذا، لعلك ترزق بوظيفة عما قريب، لا ماشي يعني بشائر للناس مجانا يعني يدفعونها عن طريق الجوال. لأنه هذه ترى توقع بين المسلمين. يعني المشكلة لما تروح يخبر راقي أنا شفت مدري حماتي تشرب شوربة فيران، حماتك خبيثة وفيها خلاص الآن، خلاص معناه هذه الآن ما عاد تتقبل حماتها أبدا، ولا يمكن خلاص، لأن الرائي المفسر أخبرها أن حماتها خبيثة خلاص تهين. أنا شفت أخت زوجتي مدري إيش إنها جايبت لي مدري كيف يعني لحم خنزير، هذه سوت لك سحر على طول. فإيش يطلع النتيجة تفسير الأحلام؟ إيقاع العداوة بين المسلمين وإغار صدور بعضهم على بعض، وهذا حصل، هذا حصل خلاص. بالذات إذا واحد مسحور خلاص. أنا شفت مدري إيش جارنا فلان في المنام، هو اللي سحرك. هذا هو شغل إبليس، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وكثير منهم هذا الكلام اللي في الآن صاير في القنوات، شو التجارة، أخذ أموال الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يعرف تفسير. ومن الذي أصلا زكاه من أهل العلم؟ من الذي زكاه من أهل العلم؟ من الذي يعرفه من أهل العلم؟ ومن الذي جربه من أهل العلم وجد أن تفسيره في غالبه مثلا صحيح؟ أنا ما أرى الدخول، هي هذه أبواب مضائق تحصل بسببها مشاكل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.